ثابكم الله فضيلة الشيخ، في السجود هل أفرج بين قدمي أم ألزقهما مع بعضهما أثابكم؟ مسألة الرص بين القدمين في السجود فيها حديث مختلف فيه، بعض العلماء يحسن إسناده ويقول بمشروعية رص القدمين، ومذهب طائفة من المحدثين الضعف، وإذا رص قدميه لا إنكار عليه، وإذا فرج بينها لا إنكار عليه. إذا رص القدمين يتأول السنة فهو على سنة وخير، وإذا كان الحديث لم يصح عنده ففعل أي شيء سواء رصها أو فرج يصير من اختيار الأحوال، يعني أن الشريعة أطلقت في هذا، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم برص القدمين ولم يأمر بتفريجهما فسكت عنه عليه الصلاة والسلام. فإن كان هذا الحديث صحيحا وعملت به فأنت على سنة، وإن كان غير صحيح سكت الشرع عن حكم ذلك فصار توسعة، هذا أصل عند العلماء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير إنسان فلا تسألوا عنها. فالأشياء التي في الصلاة لم تثبت فيها سنن تفصيلية تبقى على الجبلة والطبيعة، مثلا مثل ما يكون في مسألة هيئات القدمين في السجود وهيئات الوقوف، إذا كان وقوفه أثناء الوقوف في الصلاة، يعني كونه مثلا يضع رجله منفرجة أو يضعها مستقبل القبلة هذا من الخيار، وإلزام الناس باستقبال أصابعهم للقبلة لابد أن يأتي في أمر. وهنا ننبه على مسألة، في بعض المساجد يعلقون صورة للأقدام، مثلا يضع القدمين إذا أنها مفرجة يضع عليها خطأ، والثاني إذا أنها القبلة يضع عليها صح. خطأ معناه حرام، معناه لا يجوز، وهؤلاء لا يفرقون بين السنة الواجبة والسنة التخييرية الأفضلية. حتى ولو ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى واستقبل بأصابع قدميه في فعله عليه الصلاة والسلام، الآن لو جئت تصلي وتستقبل برجليك أصابع رجليك القبلة وجدت من المشقة والتعب والعناء ما الله به عليك، وهذا أبدا يذهب الخشوع الذي هو جوهر الصلاة. جرب هذا وافعل. فإلزام الناس بشيء، يعني خاصة الأمور التي توجه فيها العامة، ليت الناس الذين يفعلون هذا يرجعون. أولا المسائل الخلافية بين العلماء لا يصح إلزام الناس بقول على حساب قول آخر، لأن مسائل محتملة، ولا يصح أن يعلق بين العامة أن هذا خطأ وهو أمر اجتهادي في خلاف يقال للذي فعل كان أفضل. يعني لو جاءنا شخص وعلق ورقة أن القبض بعد الركوع بدعة ينتصر بقول بالسجد، أو آخر يرى القبض فيعلق أن ما بعد الركوع السجد البدعة وخلاف السنة، هذا كله سيكون على حساب الخلاف. هذه أمور اختلف فيها أهل السنة فيما بينهم، ما يأتي القول على حساب قول آخر. ولذلك كان يقولون من فقه الخطيب أنه إذا خطب لا يشهد بالأقوال المخالفة إذا وسعتها السنة، وكان العلماء يقولون يعذر بالخلاف. ما معنى يعذر بالخلاف؟ أن الأحاديث والآيات إذا جاءت محتملة ولها أئمة وسلف صالح ودواوين من العلم، وما يدريك أن القول الذي تختاره مرجوح، وما يدريك أن القول الذي تختاره هو الضعيف وأن الراجح غيره. فإذا لا نستطيع أن نلزم الناس إلا بما ألزم الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا عدم التفريق بين السنة الإلزامية والسنة الأفضلية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث أنه كان يقرأ قراءته مدا كما قالت أم سلمة يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف عليه الصلاة والسلام. لو جاء شخص في قراءة وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا راعى تمام المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء وهو يحب فعلها. فقد يكون قراءته عليه الصلاة والسلام في أحوال دون أحوال يصل ويفصل، وهي الوصل بين الآيات مذهب لطائفة من القراء، والقراء عندهم أسانيد متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي شخص يقول من مخالفات الصلاة أو يعد من مخالفات الصلاة، من مخالفات يعني منكر، ولا يجوز أنك تصل آيات الفاتحة. نحن نقول الأفضل أن تقف عند رأس كل آية، هذا الأفضل، لأنك تفقه ما معنى هذه السنة، ما ليست إلزامية. فعدم التفريق بين السنن الإلزامية والسنن الأفضلية، والحقيقة هو محور الأمر كله أن توجيه عامة ينبغي أن يقيد بأهل العلم الراسخين. ولا يكون لكل أحد ولا يأتي كل شخص ويعلق أو يوجه العامة أو يخطئ أقوال مخالفة. هذا في نوع من التعصب، يعني التعصب للأقوال وجعل أقوال مشايخنا، إذا كنت عند شيخ أرى قوله هو الصواب وأن ما خالف خلاف السنة هذا لا ينبغي. الصحابة رضي الله عليهم اختلفوا في المسائل وترحم بعضهم على بعض وترضى بعضهم على بعض، يقول شيخ الإسلام فصلى بعضهم وراء بعض ولم ينكر بعضهم على بعض، كل منهم على سنة وخير، لأن الآية الأدلة التي اختلف فيها في المسألة جاءت محتملة ما جاءت على وجه واحد. ولما جاءت محتملة كما بيّن أهل العلم رحمه الله أن هذا الاحتمال في النص يدل على تقرير الشرع وإقرار الشرع للخلاف، وهذه حكمة من الله عز وجل، ولذلك تفجرت ينابيع الحكم من هذه الأمة حينما اختلف علماءها واختلفت الأقوال فيها، فأصبحت الاجتهادات مختلفة والأقوال متعددة، وهذا الخلاف خرج منه كم هائل من الأدلة النقلية والعقلية وبيان أوجهها ودلالاتها، مما أثر الفقه الإسلامي وجعله صالحا لكل زمان ومكان. فإذا جاء واحد يحجر الناس على قول واحد أو على شيخ واحد أو على اجتهاد واحد، يعني سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين، خالف الأصل الذي قصدتها الشريعة، وليس معنى هذا أننا نفتح الباب لكل من هب ودب، إنما نحن نفرق بين الأدلة المحتملة والأدلة القاطعة، بين الأدلة التي تدل على الإلزام والأدلة التي تدل على الأفضلية. ومثل هذا ينبغي أن يراعيه كل شخص، لأن توجيه الأمة ينبغي فيه النصح، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة والشيء الناصح هو الخالص، الخالص من الشوائب. فإذا جئت توجه الأمة وأنت خالص من شوائب، يكون الشخص خالص من شوائب التعصب، خالص من شوائب المخالفة لسنة الشرع، بأن الشرع جعل الأدلة محتملة وجعل الأوجه على هذا الوجه. فلذلك سعنا ما وسع السلف رحمه الله، ويسعنا ما وسع الأئمة من قبلنا. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن القنوت في صلاة الفجر، سئل عن مسألة القنوت، مسألة القنوت يقول بها أئمة السلف، ومنهم إمامه الشافعي رحمه الله كان يقنط في صلاة الفجر، فقيل له هل تصح صلاة من قنت وراء الفجر؟ قال سبحان الله، ومن لا يصلي وراء الشافعي؟ لأن الإمام الشافعي يقول بالقنوت، يعني كانوا يظنون أنه يخطئ من يفعل القنوت، قال سبحان الله يتعدل، ومن هذا الذي لا يصلي وراء الشافعي؟ هم يسألون عن إمام يقنط هل يصلى وراء، فقال سبحان الله ومن لا يصلي وراء الشافعي. فهذا من الإنصاف وهذا من الإجلال والإكبار. ولذلك لما قيل له إن مالك رحمه الله لا يقول بالمستأنس إذا توحش أنه يعامل معاملة الصيد، قال رحمه الله لعل مالك لم يبلغه حديث أبي رافع. هذا كله من العذر بالخلاف، وهذا كله مبني على العلم، لأن الذي عنده علم يعرف علم غيره ويعذر غيره إذا خالف. وكان أئمة السلف يقولون قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. فالواجب في هذا كل الرجوع إلى الأصول الشرعية ومعرفة أوجه الأدلة وأوجه الأحكام والمسائل، حتى يكون توجيه الناس على على على صواب. ونرجو الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.